إن من الناس أو من من لو, أبر من لو أقسم على الله لأبره، للتوفيق بينه وبين هذا الحديث أو بينه وبين الترجمة. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، في تذكر في أي باب؟ نعم، حديث آخر ليس في كتاب التوحيد. أه؟ من لو أقسم على الله أبره ليس في كتاب التوحيد. ليس في كتاب التوحيد، ما هو تحت باب يعني؟ قد يكون تكلم عليه الشارع شيخ عبد الرحمن الحسن. أي، لكن ليس في أصل الكتاب. ولكن الحديث ما صحيحين. الحديث في الصحيحين، حتى لو لم يكن في الكتاب يلزمنا أن يعني نعرف وجه التوفيق بينهما، نعرف وجه التوفيق بينهما. يكون الرجل أنس بن النضر عندما حلف يعني أراد به ليس جازما، والله لا تكسر ثنية الرب، وهنا الرجل جزم بذلك، والله لا يغفر الله. أنت جبت لي حديث آخر هو سبب في قصتي. إن من الناس هو السبب، نعم هذا السبب. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء. البراء، والبراء أقسم على الله في معركة، يا براء أقسم على ربك، فأقسم على الله في معركة أن ينصر المسلمين وأن يكون أول الشهداء، يعني خرج حظ نفسه من قسمه على الله عز وجل. وهذا الذي يقسم على الله، نعم هذا الذي يقسم على الله، من أقسم على الله لا بره، يقسم في بر، ويقسم قسما لا ينافي تعظيم الله عز وجل. أما هذا في حديث الباب فإنه تألى على الله، تألى على الله، وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعني عاتب هذا المتألي وقال هل كنت يعني تعلم، نعم ما عندي، هل كنت يعني تعلم، نعم أو يعني كأنه حجر فضل الله عز وجل وتنقص الله عز وجل بصفاته، أو كأنه قال على الله ما ليس له أن يقوله. أي نعم. طيب ما أدري، الظاهر أن الشيخ بن سعدي أرجع التعليق إلى الباب الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. فالمستشفع بالله على أحد من خلقه ما قدر الله حق قدره. فيه مسائل. قال: فيه مسائل، الأولى الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك. نعم. الثانية. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. قال الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم. الرابعة، استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله جائز في حال حياته الدنيا، بمعنى أن يدعو الله يشفع دعوتهم بدعوته، الله سبحانه وتعالى بأن يغيثه. نعم. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. سبحان الله تنزيه، تفسير سبحان الله أن سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقص. نعم. أن المسلمين يسألونه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يستشفعون به في الاستسقاء في دعاء. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه. فإذا انتفت هذه الأمور، مثل يعني قسم البراء، ومثل نعم قسم أخو الربيع، يعني ليس في قسمهم وليس في حالهم سوء أدب في حق الله عز وجل، ولا أعجبوا بأنفسهم ولا أدلوا على الله. أي نعم. ولهذا يعني ساغ ما جرى منهم. نعم. قال: ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. ثم كسر يعني ربيع حينما كسرت الثنية، أي نعم ثنية امرأة، وجب القصاص أن تكسر ثنيتها. فهذا أخو يقول: والله لا تكسر، كأنه يعني يأمل من الله عز وجل أن يلين قلوب أوليائها بالعفو. أي نعم. فعفوا، وهذا من قدرة الله عز وجل. نعم. يعني ما قال والله يعني لا يحق الله، أو لا يعني ما تألى على الله، إنما بصيغة المجهول. أي نعم. وله طمع في أن الله عز وجل يلين قلوب نعم أولياء هذه التي كسر يعني المكسورة ثنيتها بأن يعفو. نعم. قال: وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. أي نعم. فإذا توسل بالله فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعه وضع رتبته أقل من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. أي نعم. قال: وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. وأظن والله أعلم أن جاه الله عليك إنها من جنسها. لما يأتي شخص ويقول شخص جاه الله عليك إلا تفعل كذا وكذا، يعني سأل الله وجاه أعظم من أن يعني يتوسل بجاه الله إلى مخلوق، إلا أن يراد بذلك يعني السؤال بالله عز وجل، السؤال بالله وعظمته، فقد يسوغ. نعم يسوغ هذا، والله أعلم. الآن باقي فتح المجيد، قد يكون فيه ولا شك أن فيه بيان وفيه مزيد تفصيل. شيخ قوله أحبطت عملك مخرج من الملة، يعني كيف يعني أنه كفر هذا الرجل؟ ظاهر ظاهر النص أنه أحبط عمله، أنه بهذا التألي على الله عز وجل يعني أساء الأدب مع الله ساءة أحبطت عمله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.

بل العرش وما دونه هي التي بحاجة إلى الله أن يحملها سبحانه وتعالى. إذن هذا أقول العلو العام على إطلاق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كلها ثبتت بالنص، لكن الاستواء على العرش هو الذي ثبت بالوحي، يعني لولا الوحي ما يعني ما نعرف أنه استوى على العرش خاصة، لكن على جميع مخلوقاته ذاتا وقدرا وقهرا هذا معروف بالعقل وبالنص، يعني معروف يعرف بالعقل وبالوحي، لكن الاستواء على العرش ما عرف إلا بالوحي. نعم. المباينة نعم بالعقل لا بالوحي، ومجمع عليها على المباينة، والدليل هو يعني ما سلكه الإمام أحمد في الاستدلال من ناحية يعني قال إما أن يكون خلق الله الخلق في ذاته وهذا باطل لأن الله منزه أن تحل به المخلوقات الأحداث، وإما أن يكون خلق الخلق ودخل فيه وهذا باطل لأن الله منزه عن أن تحيط به المخلوقات أو أن يحل بشيء من مخلوقاته، فبقي أن نقول إن الله خلق الخلق منفصلا عنه ومباينا له. وعلى كل حال العقل ضرورة يعقل أن الخالق متميز عن المخلوق، ليس الخالق حل في المخلوق ولا المخلوق حل في الخالق، بل الخالق متميز بالكمال منفرد به عن المخلوق. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، أخذا من قوله والله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، فالفوقية تفيد العلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. يعني جميع من يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى فهو مثبت للعلو، ولهذا بشر المريسي الجهمي المعطل رأى أن قوله سبحان ربي الأعلى نقضا، أن في قوله سبحان ربي الأعلى نقضا لمذهبه، فصار يقول سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من المتكلمين يقول لا أدري أين ربي؟ هو هل هو في يعني في، وبعضهم يقول هو في كل مكان، خاصة الماتريدية والأشعرية يقولون حل في كل مكان حلول الزبد باللبن. والإمام الأشعري رحمه الله رجع عن هذا كله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وأثبت العلو لله تبارك وتعالى، واتبع منهج السلف في إثبات الصفات. لكن يعني المنتمين إليه وهم على طبقات، فأشعرية الجويني تختلف عن أشعرية الفخر الرازي، هم مختلفين، ولو اتبعوا الإمام بالحسن الأشعري لنجوا. ولهذا يذكر عن الفخر الرازي أنه تاب في آخر حياته، يعني له أبيات تدل على توبته، وكذلك الشهرستاني له أبيات تدل على توبته وندمه، وكذلك الجويني يعني عندما ماته يقول يعني يذكر أنه خاض في العلوم أو في البحر الذي نهوه عنه، والآن إن لم يتداركه ربه فالويل لابن أم الجويني، وقال وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور أو على عقيدة أمي، عقيدة العامة وهي العقيدة الصحيحة في إثبات العلو. على كل حال كلها أساطير الكلام يذكر عنهم في آخر حياتهم أنهم رجعوا، مثل الإمام الغزالي يقال إنه عند يعني في مات وصحيح البخاري على صدره، إنه ترك مناهج أهل الكلام، أول تبع مناهج الصوفية والفلاسفة وأهل الكلام، ثم يعني رجع إلى مذهب أهل الحديث ومات وصحيح البخاري على صدره. وهكذا يحصل للإنسان يعني بعض ما يحصل، وإذا تداركه الله عز وجل في آخر حياته رجع. لكن الكلام على ما خلفوه، الكلام على ما خلفوه من مؤلفات فيها التعطيل وفيها الباطل، أما أشخاصهم فنرجو أن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم، لكن ما خلفوه يعني خلفوا أشياء، ونسأل الله العفو والعافية، تفسد العقول وتفسد الأديان. قال الشيخ ابن حسن نقل عن ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات، ويرى الملائكة حافين من حول العرش، رؤية علمية، رؤية علمية، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها وتباينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل. هذه المراسيم الحق، نعم، فهي مراسيم طبعا من الملك الحق، دائرة بين العدل والفضل، ليس فيها نقص، ليس فيها ظلم، وإنما تدور بين العدل والفضل، وكل من العدل والفضل صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، والحكمة والرحمة، حكمة تقابل العدل والرحمة تقابل الفضل. لهذا في دعاء للميت: اللهم أدخله الجنة برحمتك ونجه من النار بعفوك. تنفذ هذه المراسيم، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا، مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عانيا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلا إلى يوم المزيد. إيش معنى هالكلام؟ يعني القلب إذا أيقن بعظمة الله عز وجل وخشع وسجد بهذا الحق بقي ساجدا إلى يوم المزيد، إلى يوم القيامة. أين؟ فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروعه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب. طبعا مفتاح دار السعادة ومنشور لواء أهل الإرادة، نعم، أو كذا أهل الولاية، نعم، والإرادة، ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع، قال ابن حسن رحمه الله: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي. طبعا هذا فيه أنه يجوز أن يطلب الأعلى من الأدنى الدعاء،

اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرشدني إلى ما يكفيني شر وسوسة الشيطان، فإنني كلما كبرت للصلاة تطلقت الشياطين علي لتصرفني عن الصلاة، وكلما تعودت بالله من الشيطان ما تلبث أن تعود إلي لتشغلني عن صلاتي. يعني كلما عادت إليك عد إلى الاستعاذة بالله الذي يكفيك شر وسوسة الشيطان، استعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحافظ على الأوراد مساء وصباحا، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وانشغل في صلاتك، انشغل في صلاتك. إذا ورد عليك الوارد اتركه وتذكر ما أنت فيه من صلاة، فأنت تكسب الجهاد، تكون مجاهدا ومصليا، تجاهد الشيطان وتطرده. أي نعم، الشيطان كما قلت أنك إذا تعودت بالله خنس، لكن يعود إذا عاد عد. وأحسن شيء يعني تشتغل به ويطرد الشيطان أن تشتغل بالصلاة. إذا قلت الله أكبر تتذكر معنى الله أكبر، تتذكر عظمة الله عز وجل، رفع الحجاب بينك وبين الله إلى آخره. إذا استفتحت تتأمل معاني الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، الفاتحة تتأمل معاني الفاتحة وتقرأها، السورة بعدها تتأمل ما تقرأ وتتذكرها، ودائما منشغل في صلاتك، لا تقف ولا تسرح مع الخواطر والهواجس. يعني كلما فرغت من ركن إلى عمل، يعني انتقل إلى عمل آخر حتى تنتهي من الصلاة، بهذه الممارسة إن شاء الله يرزقك الله عز وجل الخشوع في الصلاة واللذة في الصلاة، وييأس الشيطان من المحاولة بإذن الله. وعلى كل حال كون الشيطان يتفلت عليك وأنت تكافحه وتستعيذ بالله منه علامة صحة. الشيطان يريد أن يدخل عليك اليأس، يريد منك صلاة لا تغفل فيها ولا تحدث نفسك بها، يعني وإلا فأنت قد بطلت صلاتك. من الذي يضبط صلاته ويصلي صلاة لا يحدث نفسه فيها حتى ينتهي؟ لا بد أن يحصل هذا. ومن فضل الله علينا أنه ما قال ويل للذين هم في صلاتهم ساهون، إنما قال ويل للذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ورد في الأثر أن من صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما فله إحدى ناقتين كوماوين أو كذا. على كل حال هو حديث آخر، لكن فلما صلى واجتهد عند التسليم حدث نفسه أيهما يأخذ، أيهما تكون نصيب. شوف الشيطان يأتي يغزوه يعني من نفسه، من ضعف نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يقول وجه الله عليك أو بالله عليك، يعني إذا كان يقصد بهذا قسم، يعني يقسم بالله أو يسأل بالله، على كل حال هذه الألفاظ لا ينبغي أن تستعمل. لا يسأل بالله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، طبعا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا يستعمله الجهلة، أحيانا الجهلة يستعملون مثل هذا الكلام. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. السؤال الثاني، طبعا السؤال الأول مسألة فقهية تحتاج إلى مراجعة. السؤال الثاني يسأل، يقول رجل يسأل عن محل يباع فيه الدخان، وأنا أعرف هنا في المدينة محل يباع فيه الدخان، فقلت له لا أعرف، فهل يقول كذبت عليه؟ لا، على كل حال أنت يعني حينما تقول لا تعرف لأنك لعلك تتأول، لا تعرف يعني حل مسألته أو حل طلبه. أي نعم، فلا تدله، على كل حال لا تدله على محل يباع فيه الدخان، عليك أن تنصحه. الأولى أن تنصحه وتبين له أن الدخان خبيث، ما تقول لا أعرف، لكن قل له الدخان خبيث ومحرم، وتبين له مضار الدخان وأن الدخان سام، وأثبت الأطباء والعلماء أن فيه مادة النيكوتين، يقولون لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، أو خمس ووضعت في فم جمل لقتلته. بين له مفاسد الدخان، على كل حال سيقبل، ربما يقبل أو لا يقبل وينصرف عنك، وأنت ما قلت له يعني. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال إذا ما قبل وانصرف عنك أبرأت ذمتك. نحن المعتمرين فقط، قل إن شاء الله. يقول يعني وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا علينا في الصلاة في الروضة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزحام الشديد خلال أيام بقائنا بالمدينة لمدة 5 أيام؟ الصلاة في المسجد النبوي إن شاء الله كافية في زيارة المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الروضة صلاة النافلة إذا لم يكن هناك زحام، أما إذا كان هناك زحام فتزاحم المسلمين، وهذا يعني تركله وهذا يركلك وهذا، وتصبح يعني ربما يحصل خصومة أو يحصل أذية، فأظن ما حصلت عليه من الإثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقابله ما تحصل عليه من الأجر. لو تركت الصلاة في الروضة ما عليك إثم، لكن لو اقتحمت وآذيت الناس اكتسبت إثما. الأولى يعني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك في يعني في زيارة القبر، إلا أني ألحظ كأنك تكرر الزيارة، زيارة القبر، وزيارة القبر لا تكرر، إذا زرته مرة حين قدومك كفى، أما إذا كررت فهو مكروه ولا ينبغي. الإمام مالك كره يعني للمصلين ولأهل المدينة أن يقول أحدهم كلما دخل المسجد زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان عمر ابن عمر فقط اللي ذكر عنه أنه زيارته حينما يأتي من سفر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه وينصرف، وما نقل عن أحد من الصحابة غيره. ولهذا يشرع يعني لا شك زيارة، لكن لابد أن تكون على هذا الوجه، زيارة شرعية، لا يطيل الزائر ولا يدعو الله عند القبر، والله أعلم. نعم، في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ، يعني في الوقت قول إن شاء الله خلاص، ما دام زرت أول ما جيت يعني كفاية، لكن إن قلت إني عند السفر أزور لا بأس إذا تيسر هذا. لا، ما ليس فرضا ولا واجبا، أي نعم سنة. لا ها؟ التفت إلى الأخ. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. يصل عليه وأنت في مصر، يصل إليه وأنت في مصر وأنت في الأندلس. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فمن ناحية السلام والصلاة عليه يصل إليه في صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يصل إليه حيث ما كنتم، لكن الزيادة في زيارة القبر فقط. يعني الذي يمتاز به يعني الزائر للمسجد النبوي والزائر للقبر هو أجر زيارة القبر، أما السلام فالبعيد والقريب سواء. حتى في الصلاة من لا يصلي عليه لا صلاة له. الله الله. نعم يا شيخ. وما كان يلزمكم الخروج إلى التنعيم؟ يعني تكتفون بالعمرة الأولى فقط، ولكن ما دام أنتم فعلتم هذا نرجو الله عز وجل ألا يخيب العمل. إذا قلت لبيك عمرة لزمك الوفاء بها، لكن اللي ما هو مشروع أنك إذا اعتمرت تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لك أو لغيرك، هذا ليس مشروعا، لكن في المستقبل ما تفعلونه إن شاء الله حتى لو كان متوفى. سبحان الله. نعم نعم. تقول الله ما استطعتم، إيه ما عليش، اتقوا الله ما استطعتم. المؤمن إن شاء الله بنيته يعني يبلغ ما لا يبلغ بعمله. اتقوا الله ما استطعتم، يعني كونك ترفق بها وتبر بها، حتى هي لا يلزمها جماعة ولا يلزم، إذا أوصلتها إلى حد يعني الحد الذي ترتاح له إن شاء الله هي وصلت المسجد. يسأل الأخ يعني يقول إنه الأخوة المصلين يتركون أماكن خالية بالأمام. لا شك أن تركهم هذه الأماكن الخالية يفوت عليهم الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لا تقول تفوت تكبيرة الإحرام وتفوت، لا، عليك أن تمشي حتى تصل إلى نهاية الصفوف. لكن لو أن شخصا يعني صلى وأمامه فرج هو حرم نفسه من مزيد الأجر إذا صلى مع رفقة، أما إذا صلى وحده لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم والأجر إن شاء الله ثابت له ما دام في المسجد. صلاة في مسجدي، صلاة في مسجدي. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بألف صلاة. نعم يا شيخ. يسابقون، أحسنت. الذي يسلم مع الإمام ويوافق الإمام، حالة المصلي ثلاث، إما أن يسابقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه، المشروع المتابعة. أما من سابقه فيخشى أن تكون صلاته غير صحيحة، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، اقتدى هو ما اقتدى بالإمام ولا صلى وحده، إذن لا صلاة له. أما يخشى، إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ نعم كما ورد في الحديث الصحيح. وأما الذي يوافقه ففيها يعني فيه اختلاف، ولكن ليس مثل الذي يتابعه. المشروع المتابعة، انتظر حتى ينتهي الإمام ثم تابعه. وقد يستشكل الناس متى ينتهي الإمام؟ إذا انقطع صوت الإمام، إذا مثلا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمد، لا تستعجل حتى ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمد، إذا انقطع صوته فارفع وهكذا. وهكذا في جميع الأعمال الصالح أعمال الصلاة يعني تكون متابعة. المتابعة بعد أن ينقطع صوت الإمام بالتكبير أو بالتسميع. بعد إن شاء الله أداء العمرة أريد أداء العمرة من جد لأنها مريضة. أدعو لها في سفرة واحدة، لا تخرج إلى التنعيم، لا تخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لا عنك ولا عن والدتك. نعم. الإمام يطلع التلفون ويصلي، هذا وش هو ده؟ المفروض أن يسكر التلفون إذا دخل في الصلاة، يقفل التلفون تبطل صلاته. أي وإذا كان إماما بطل الصلاة وصلت من خلفه. أي نعم. نعم ما يصلح أن يخرج للتنعيم، ما يخرج يا أخي، ما دام أتى بعمرة تكفيه العمرة التي أتى بها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة واحدة، وأنا لا أنفرد بهذا القول، بل سبق إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ما اعتاده كثير من الناس من الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، والشيخ ابن عثيمين يقول بهذا القول وليس عليه دليل، الدليل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، فقط هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها منفردة بسبب الحيض، ثم أتت ببديل لها بعد الحج. وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بها ما نقلوا لنا أنه أحرم بعمرة، لأنه يعني اكتفى بما بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى للغير. ها؟ لا، ليس من كان ظرفه مثل ظرف عائشة. نعم، من أتى بعمرة، نعم، الرجل يتصور أن يكون ظرفه ظرف عائشة، ليس بحيض، ولكن نتصور أنه جاء بعمرة، يعني جاء في منتصف ليلة النحر، ليلة عرفة، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة وهو في وقت الحج، فماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويلبي بالحج، هذا ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. أي نعم، عاد النساء معروف، عاد يتصور أن يكون يعني إذا نزل بها الحيض. نعم نعم يا شيخ، ما تسألتني عن هذا؟ قلت لك نعم إن شاء الله في مسجد، هل الساحة من المسجد أو لا؟ هو أنا قلت الذي ترك فراغا أمامه فوت على نفسه أجر عظيم، الخطوات إلى الصلاة، التقدم، لأن الصفوف الرجال أفضلها أولها وشرها آخرها. نعم نعم. لا، الإمام إذا كلم يقول كلمته، هل السؤال؟ لا لا، ما قال سكر. ها؟ من تقول أخرجه أخرجه ها؟ طاحت النمر أو حق الصلاة. هذا اسمع، كثرته علي، هذا يقول طالع النمرة، يمكن ما ناسبها اللي ذهب. ها؟ شو كل واحد يتكلم يعني، بس سكره ليش يبحث النمرة؟ علشان يشوف من المتصل. إذن اشتغل بغير الصلاة، اشتغل بغيره، وهذه من شؤم التليفون، هذا من شؤم ترك الجوال يعني بدون إغلاق، أشغله عن صلاته. أي نعم، ينظر يشوف الرقم، هو مهم ولا ما هو مهم؟ ها؟ لا، إذا سكر يعني نسي، نفترض أنه نسي، ولا الحقيقة لازم أنه يقفل تلفون، نسي ف رن عليه خلاص يسكر، ما يضره هذا. ها؟ لأنه تم برجل جاهل، من بطلت يعني الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمور. ها؟ اللهم